واحد مسافر فقد ما يعلم هو مات أم ما مات. زوجته يعني يحق لها بعد العدة أو عند القاضي يعني أن تتزوج بغيره؟ نعم. ماذا تفعل؟ تنتظره؟ تقدم ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي. نعم. القاضي الشرعي يتعطى الوسائل المتيسرة في كل عصر وما أكثرها في هذا العصر للسؤال عن الرجل. يعلن هذا القاضي بكل وسيلة مشروعة وممكنة لهذا الرجل الغائب أنك إذا كنت لا تزال في قيد الحياة فنحن ننجوك سنة مثلا أو سنتين، هذا يرجع للتقدير القاضي. أيوة. فإذا انقضت السنة أو سنتين أو المدة التي يحددها القاضي فهي تصبح حرة وتتزوج بغيرك. أخذ. طيب شيخنا معلش حادثة الأذن بجريدة لك جيدة إذا جيدة. شيخنا السؤال هو السؤال اللي ما أعرف أنا، قال فإن رجع زوجها بعدما حكم القاضي إلى ذلك خلاص ما تبقى. إي نعم. ما جزاك الله خير وإياك. إذا ما اشترط على رأيي نعم كلاهما.